السنوات التي تحصل لأهل البدع أنهم يقيسون الله سبحانه وتعالى على خلقه، فيقولون إذا أثبتنا اليد شبهنا الله تعالى بالمخلوق، وهذا غير صحيح. يعني مذهب السلف أننا نثبت لله عز وجل يدين كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نعتقد أن يد الله سبحانه وتعالى ليست كيدي المخلوق، ليست كيدي المخلوق، لأنه كما ذكرنا الكلام على الصفات فرع من الكلام عن الذات، أو يعني ما يقال في الذات يقال في الصفات، فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست مثل ذات المخلوق، وكذلك يد الله ليست كيد المخلوق، وعلمه ليس كعلم المخلوق. يعني طالما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوق، إذا كل صفات الله تعالى الصفات فرع، الكلام فيها فرع من الكلام عن الذات، فصفة الله تعالى ليست كصفة المخلوق. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني حتى بين المخلوقات نفسها، فاليد يد كل مخلوق بحسبه، يد كل مخلوق بحسبه، بحسب ما تضاف إليه. فمثلا يد النملة ليست مثل يد الفيل، ليست مثل يد الطائر، ليست مثل يد الإنسان. كل مخلوق له يد تناسبه وتليق به، له يد تناسبه وله يد تليق به. مع أن هذه المخلوقات حتى مرات في الاستعمالات مثلا تقول يد الحقيبة، يد كذا، يعني حتى في الجمادات يعني في الاستبدال يد بعض المعاني التي تناسبها وتليق بها أو كذا إلى آخره. فإذا اليد في كل شيء تضاف إليه بحسب هذا الشيء أو بحسب ما يليق به، مع أن هذه كلها مخلوقات ومع ذلك يد كل منها مختلفة عن يد الآخر بحسب ما يليق به ويناسبه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فيد الله سبحانه وتعالى يمكن أن تكون مثل يد المخلوق، وإنما نثبت لله تعالى يدا على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى عز وجل. قال البيت العاشر، البيت الحادي عشر، قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمده إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرد أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمتع خيرا ورزقا فيمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوه وكذبوا. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة. هذه الأبيات الأربعة يتكلم فيها المؤلف عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى. فقال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة بلا كيف، يعني لا نقول كيف ينزل سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا أننا نثبت لله عز وجل الصفات ونفهم معناها، ولكن الكيفية نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا نعلم الكيفية. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه عز وجل، والإمام مالك رحمه الله قال، يعني سأله رجل قال: كيف استوى؟ يعني سكت الإمام مالك رحمه الله وأطرق إلى الأرض وعلته الوحضاء، يعني العرق يعني تعرق جريمه، يعني مما قال هذا الرجل. ثم التفت الى الرجل فقال: الاستواء معلوم. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب. يعني الايمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعه، والسؤال عنه جدعة. قال أربع كلمات، قال استواء معلوم. استواء معلوم يعني معناها معلوم في لغة العربية. الله سبحانه وتعالى ذكر استواء هو رب العرش سبحانه وتعالى، وذكر سبحانه وتعالى استواء المخلوق، قال إيه؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالمخلوق يستوي على مثلا على الفلك، ويستوي على مقام الفلك والأنعام، تستووا على ظهوره، على ظهور الفلك وظهور الأنعام. فالاستواء فسره السلف الصالح في استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، قالوا معناه صعد وعلى وارتفع واستقر. هذه كلها تعبيرات استعملها الصحابة والتابعون في تفسير آيات الاستواء. استوى على العرش، قد صعد على العرش، على العرش، ارتفع على العرش، استقر على العرش. استعملوا هذه العبارات في تفسير الاستواء على تعبير الله سبحانه وتعالى. إذا المعنى معلوم، يعني فهمنا معنى الاستواء وعرفناه. والكيف مجهول، لكن كيف استوى سبحانه وتعالى على ذلك وجلاله؟ يقول يعني المخلوق يستوي استواء يليق بضعفه وعجزه، واستواء الله تعالى كما يليق بجلاله عز وجل وكما يليق بعظمته، ليس مثل استواء لكن المخلوق. والإيمان به واجب، المؤمن بصفة الاستواء يطلب لله تعالى. السؤال عنه يعني عن الكيف، السؤال عن الكيفية بدعة، لا يجوز أن نسأل عن كيفية صفات الله تعالى، لأن البشر لا تعيد عقولهم ولا تدرك عقولهم كيفية صفة الله سبحانه وتعالى وكيفية صفاته على ما يليق به عز وجل، ولكن نفهم معناه. فهنا الفرق التي ضلت في صفات الله سبحانه وتعالى، نفس الكلام في موضوع النزول وفي كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني من هذا السلف الصالح واحد، نثبت لله تعالى الصفات من غير تعطيل، يعني لا ننفي عن الله تعالى الصفات، ومن غير تمثيل، لا نشبه، يعني لا نشبه الله تعالى بالخلق، ولا نقول يده كأيدينا، ولا استواء كاستوائنا، ولا تعالى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة المشبهة الذين يستوي الله بالخلق. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا عن الله تعالى الصفات. قوم يعني غلوا في يعني أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن مماثلة المخلوق فنفوا الصفات. قالت لو أثبتنا الصفات شبهنا الله بالمخلوق فنفوا الصفات. وقوم غلوا في إثبات الصفات فأثبتوها حتى إيه؟ حصل عندهم غلو في هذا الباب حتى شبهوا الله تعالى بخلقه ونسبوا الله تعالى بخلقه. تعالى الله عما يقول. فعندنا إيه؟ الفريق الذي انكر الصفات ونفاها يقال لهم معطله، وهم الجهميه والمعتزله، يعني هذه بدعه التعطيل هي نفي الصفات عن الله تعالى، وهم مذهب الجهميه ومذهب المعتزله، هؤلاء ينكرون الصفات وينفون الصفات عن الله تعالى. بدعه التمثيل، تمثيل الله تعالى بخلقه، فهذه يعني بعض الفرق ظن منهم الكبرانية، رجل سلطان بن كبران السجستان، كان من السجستان أيضا من تقبل له أكلام، يقول يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصره، تعالى الله عما يقولون إلى الله كبير. فهؤلاء أهل التمثيل. في عندنا إلى يعني من البدع أيضا التأويل، التأويل في صفات الله تعالى. التأويل هو إثبات لللفظ لكن مع نفهم للمعنى، يعني وهي طريقة الأشاعرة، طريقة الأشاعرة. الأشاعرة يعني أثبتوا لله تعالى سبع صفات، أثبتوها لله تعالى: العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. يثبتون لله تعالى هذه الصفات: العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. وبعدين أي صفة أخرى يفسرونها بوحدات من هذه الصفات. يعني بيجي مثلا صفة المحبة، يقول لك المحبة هذه ميل القلب وميل القلب هذه بس يقول يحبه وما يحبه فرد محبة هي إرادته بالفعال يريد ربنا العالية أو إرادته بالإقرار فيفسر المحبة ويجيب الإرادة والغضب غضب الله عليك لك الغضب هذا غليان الصدر ومش عارف كده وفي صفة المخلوق فإيه ويفسر الغضب بأنه إرادته العقوبة أراد أن يعاقبه كذلك رجع الغضب إلى الإرادة مثلا اليد قوة اليد معناها القدرة وهكذا يردون بقية الصفات إلى هذه الصفات التي أثبتوها هذا أيضا من البدع والانحراف لأنه يقال لهم ما الفرق بين الصفات التي أثبتوها والصفات التي نفيتموها ما هو السمع والبصر هذه من صفة المخلوق الله تعالى قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج ميتين فجعلناه سميعا بصيرا فالإنسان سميع بصير وأنتم تقول الله تعالى سميع بصير لا السمع المخلوق هذا لم يليق به والضعف سمع الله غير سمع المخلوق وكذا فنقول الكلمة نفس الكلام عندما نقول يد الله عندما نقول الله تعالى بالصفة أنه يحب ويرضى ويرضى وينزل ويستوى على الأرض هذه الصفات نثبتها لله تعالى ولا نقول انها كصفة المخلوق وانما على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة الايه المفوضة. هناك طريقة هي طريقة المفوضة. المفوضة هؤلاء يقولون بالعكس التفويض يعني فرقة يقولون يعني ان اسماء الله وصفاته هذه يعني مثل الطلاسم يعني يقولون ايات الصفات عندما تمر على الصفات كانك تقرا كلاما اعجميا بلغه لا تحسنها ولا تفهمها كانك تقرا كلام بلغه لا تعرفها ولا تحسنها فتمر عليها كانها يعني الطلاسم او مرات يقولون تمر عليها كما تمر على كاف هي عين صاد يمر على الرحمن على العرش استوى اذا تمر على كاف هي عين صاد على قول من قال يعني الله اعلم بمرادي تمر عليهم كذا يعني كانك لا تفهم المشاعر كانك تقرا كلام اعجميا ولا تفهم المعنى وهذا معتقد باطل لانه به يصبح معظم القران الكريم مما لا يدرى معناه ولا يعرف معناه والله تعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته فلا يتدبرون القران أعظم آية في القرآن آية الكرسي كلها في الصفات. مثلا سورة قل هو الله أحد التي تعبر بها القرآن كلها صفات لله. حتى الصحابي الكريم الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة ثم يقرأ بعدها شيئا من القرآن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إنها صفة ربي وأنا أحبها. وقال عن سورة قل هو الله إنها صفة ربي. فهم صفة لله وهو يحبها. كيف تقول طلاسم لكن يقرأ كلامك عجميا وهو يعني فهم معناه وان صفه الله وعلمه السوره وهكذا يعني سوره الفاتحه كلها ايضا صفات لله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك او ملك يوم الدين تقرأ اثبات الصفات لله عز وجل سبحانه وتعالى ف يعني كذلك الصحابه وابو حسين رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم نعدم من رب يضحك خيرا قال إذا لم نعدم من رب يضحك خيرا فإذا فهم يعني أن الضحك يعني صفة لله سبحانه وتعالى يعني وفهم معناه وفهم أنه من لوازمه يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني سليم مخلوق يرجى من الخلق سبحانه وتعالى فإذا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى ونغير إليه بعد ذلك لأن نقول مثل ما قال المفوضة نمر عليها لا نفهم منها شيئا ولكن التفويض المحمود هو تفويض الكيفية يعني هناك تفويض مذموم هو تفويض المعنى يعني نقول لا نفهم منها شيئا معناها كأنها خلاص هذا الكلام مردود لكن تفويض الكيفية هذا حق نفوض الكيفية بس نفهم معناها ولكن الكيف كما قال الإمام الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني نفهم معنى الصفة لكن الكيفية لا نخوض فيها في الكيفية نقول الكيفية لله سبحانه وتعالى، ولا نسأل عن الكيفية، لا نقول كيف ينزل ولا كيف يستعمل. بالذات في موضوع النزول يعني وردت يعني أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الله سبحانه وتعالى. بعضها في الصحيحين أن الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل، يعني ممكن نقرأ الحديث يعني ينزل ربنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة يعني في حين يبقى ثلث الليل الآخر. في بعض الروايات إذا مضى شرط الليل، إذا مضى شرط الليل. وكذلك نزول الله سبحانه وتعالى يوم عرفة، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالفجار. جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمته ونذروا عذابه، فلم ير لهم أكثر عبقا من المال يوم عرفة. الشاهد إيه؟ أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، عشية عرفة يعني في الوقت اللي هو من وقت الظهر إلى وقت الغروب، عشية عرفة من زوال الغروب ما بين العشية والنصف الثاني من النهار، فينزل الله عز وجل عشية عرفة إلى السماء الدنيا. كذلك ليلة النصف من شعبان ورد فيها بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، رجلان بينهما شحناء وخصومة. فإذا منين الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى، فنؤمن بذلك ونفقده لذلك. وحديث النزول تقيم إثبات عروج الله سبحانه وتعالى أنه ينزل، معناها أن الله عز وجل يعني مستوى على العرش، لأن النزول لا يكون إلا من علوه، النزول لا يكون إلا من علوه، فهو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء على ما يليق به سبحانه وتعالى. هنا يأتي يعني الإشكال الذي دائما يطرحه أهل البدع يذكرون صفة النزول، يقولون قيل الثلث الأخير من الليل، هذا يختلف يعني من بلد إلى بلد، الثلث الأخير من الليل في بلد يكون نهارا أو في بلد آخر أو كذا، كيف ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى آخره. فالجواب عن هذا أن هذا من الخوض في الكيفية، هذا من الخوض في الكيفية، نقول ينزل الثلث الأخير من الليل ونؤمن بذلك. كل إنسان في البلد التي هو فيها في الثلث الأخير من الليل يؤمن أن الله تعالى ينزل في هذا الثلث إلى السماء الدنيا، وعليه أن يدعو الله تعالى في هذا الوقت في المكان الذي هو فيه، لكن نفوض كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولا نخوض فيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان. يعني الإشكال الذي يحصل لهؤلاء أنهم يريدون أن يقيسوا الله سبحانه وتعالى على خلقه، يعني الزمان والمكان، هذا يعني مما يحد الإله المخلوق ويحيط بالمخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء محيط، يعني الله سبحانه وتعالى يعني هو خالق الزمان ومديره وهو قبل الزمان سبحانه وتعالى وهو فوق المكان سبحانه وتعالى. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل محيط في الزمان المحيط بالمكان والأحكام التي تنطبق على المخلوق لا يعني هذه الأحكام التي يقاس عليها رب العالمين سبحانه وتعالى يحده ما يحد المخلوق من القوانين التي تنطبق على البشر تعالى الله سبحانه وتعالى. فإذا نثبت نزول الله سبحانه وتعالى في سورة الأخير من الليل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، يعني المخلوق هو الذي يعني كان في سورة الليل الآخر بالنسبة للمخلوق الذي في بلد غير سورة الأخير في البلد الآخر، هذه أحكام تحد المخلوقين يعني وتقيدهم وتحيط بهم، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عز وجل. فإذا هذه الأبيات التي معنا وقل ينزل الجبار سبحانه وتعالى واسمه تعالى الجبار، الجبار من معانيه يعني بمعنى جبر الكسر يعني بمعنى أن الله تعالى يعني يجبر كسر الكسير بمعنى أن كان يعني في ضيق أو كرب أو كذا فالله تعالى يفرج عنه ويعفو المحروم وكذا، من معاني الجبار. ومن معاني الجبار أيضا يعني العظيم القدير سبحانه وتعالى وتعالى الذي لا يعجزه شيء عز وجل. فقل ينزل الجبار وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جل الواحد المتنبه، جل الاجلال هو يعني خوف مقرون بتعظيم ومحبه، يعني محبه مع العظيم يعني اجلال ومحبه مع فضيل. فالله عز وجل جل الواحد المتنبه يعني الممدوح سبحانه وتعالى هو الحميد الممدوح عز وجل الى طبق الدنيا، طبق الدنيا يعني الى السماء الدنيا، لان السماوات السبع سماوات الله تعالى سبع سماوات طباقا طباقا، فكل سماء هي طبق يعني فينزل الى طبق الدنيا يعني الى السماء الدنيا يمن بفضله، المن والعطاء يعني يعطي بفضله، فتفرد ابواب السماء وتفتح أبواب السماء تفرج وتفتح تتسع وتفتح بالعطاء والبذل سبحانه وتعالى يعطيه. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، يعني هذا معنى الحديث الشريف، ألا هل من مستغفر أغفر له ومستنيق خيرا ورزقا فيمنحه، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، السائل والمستمح خيرا يعني يطلب منحة ومنحة العطاء يعني قال مستمح خيرا ورزقا، الذي يطلب رزقا يطلب خيرا فيمنحه يعني فيعطى الرزق والخير. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، يعني حديث نزول الرب سبحانه وتعالى رواها قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الصحابة وهؤلاء الرواة الذين رووا حديث النزول خابوا وقبحوا يعني قبح عملهم قال ليس عملهم. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، إن شاء الله غدا بالجمعة نقول شرحا لربنا. ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد يكون هناك غيرهم يعني سواء كان ممكن انحصار تهديم في هؤلاء يعني ولكن فكرة في القرآن الكريم أن الله تعالى كلمة ذكر سبحانه وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمه الله الذين الرسل من كلمه الله الله تعالى على